قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، الاستعانة أيضا من العبادات العظيمة، والاستعانة هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون. والاستعانة تقع على نوعين: على نوع جائز مباح، وهو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فأن يقول الرجل للرجل أعني على كذا، كما يقول الرجل للآخر أعني على قضاء الدين، كما سألت بريرة عائشة رضي الله عنها أن تعينها على قضاء ما عتقها، وأن يستعين الرجل بالرجل في أمر من الأمور التي يقدر عليها، وهذه جائزة، وإن كان الأكمل هو تركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهنا مرتبة الشمال، وهو الاستعانة بالله عز وجل وحده وعدم الاستعانة بالمخلوقين، وهناك مرتبة يعني جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. وأما الاستعانة الشركية فهي أن يستعين بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. والاستعانة بالله عز وجل من أعظم العبادات، وهي أيضا بحسب متعلقها، إما أن تكون بالاستعانة بالله على أمر الدين، وهو أن يسأل الله عز وجل العون له على دينه وعلى طاعته، وأن يسأله الثبات، وأن يسأله العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يستعين بالله عز وجل في الأمور الدنيوية وهي عبادة، ولهذا كان بعض السلف يقول: إني لأسأل الله عز وجل كل شيء حتى الملح في الطعام. والاستعانة هنا تكون عبادة، لأنها طلب من الله عز وجل، لأنها طلب من الله عز وجل وإظهار الفقر إليه، كما أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي في نداءات الرب عز وجل عباده أنهم فقراء إلى خالقهم في كل شيء، فحاجتهم عند الله عز وجل، وطلب الله عز وجل هو من شدة حاجتهم لله عز وجل. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخلص لك العبادة، عبادتنا لك واستعانتنا بك. وهذه من أعظم منازل العبادة، أن يكون العبد عابدا لله مستعينا بالله على عبادته، عابدا لله عز وجل مستعينا لله على عبادته. وهناك مرتبة عظيمة، وهو أن يستحضر العبد عون الله عز وجل له على طاعته، كما قال الله عز وجل جاء في بعض الأخبار عن بني إسرائيل أن الله قال لداود: اشكرني، قال: كيف أشكرك وشكري من نعمك علي، فسماه الله شكورا. لذلك جاء عن موسى عليه السلام أنه قال: يا ربي إن بلغت رسالتك فإن بلغت رسالتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك. فهذا دليل على أن هؤلاء يستشعرون أن ما أدوا من العبادات أنها من الله عز وجل، وهذا له ثمرة عظيمة، وهي إظهار الفقر إلى الله عز وجل في كل شيء، وهذا يكسر أيضا العجب الذي يحصل في نفس العابد إذا ما ظن أنه يعني حقق شيئا من العبادة، فإذا عرف أن هذه من منة الله عليه وأظهر فقره لله عز وجل، وأنه لا يستطيع أن يشكر الله، لأنه كلما شكر الله كلما استحق الله عز وجل شكرا آخر لما وفق إليه من الشكر الصحيح. فإذا قال الحمد لله فهذه منة من الله عليه أن وفقه للحمد، فهو يحتاج أن يشكر الله، فكلما شكر الله كانت هذه من منة الله عليه. وهذه من المسائل اللطيفة التي يغفل عنها كثير من الناس، لأن بعض الناس إذا عبد الله ظن أنه من نفسه، وأنه هو القادر على العمل، وأنه هو الذي حقق هذا، وهذا أيضا يكسر يعني بعض الكبر الذي يحصل في نفوس بعض العابدين، وينظرون إلى العصاة كأنهم لا عقول لهم، ويتعجب بعضهم. وهذا لا شك أن النظر لصاحب المعصية لكونه يعني عصى الله عز وجل، لا شك أن هذا يعني ظاهر، يعني وأن الإنسان يستشعر نعمة الله عليه، ولكن كون الإنسان يزدري الناس وكأنه يظن أنهم لا عقول لهم، فعليه أن يتأمل أن الهداية من الله عز وجل، وأنه كما أن هذا عصى فهو له معصية، كما أن لهذا معصية فللإنسان معصية، فكيف الآن إنسان يقدم على المعصية وهو له عقل ونحن لا نشك في الوعد ولا الوعيد ولا الجنة ولا النار؟ كل هذا دليل على أن الهداية في يد الله، ولا كل إنسان الآن يحب نجاة نفسه ولا نشك في الجنة ولا النار ولا نشك في الموت، ومع هذا توجد الذنوب بسبب الضعف الذي يكون في النفوس وضعف العلم، لأنه ما عصى الله عز وجل أحد من الخلق إلا في حال جهل، إلا في حال جهل. فالإنسان إذا استشعر منة الله عليه فإنه لا يزال عابدا مواصلا لعبادة الله، وهذا أيضا يغرس المحبة في قلوب العبد لله عز وجل، كيف أنه من عليه بالعبادة وهداه لها وصرف عن هذه العبادة كثير من الخلق. قال وفي الحديث، قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، في الحديث هذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وهي الوصية العظيمة الجامعة، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كما إذا استعنت فاستعن بالله، ولكن الاستعانة الجائزة هي دون ذلك، والكمال أن يستعين بالله ولا يستعين بغيره عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. نعم، الاستعاذة هي طلب العوذ، الاستعاذة هي طلب العوذ من شيء مكروه، والمستعاذ هو من يقدر على كشف الأمر أو على دفع المكروه، والعياذ يطلق لدفع المكروه، واللياذ يطلق لجلب المحبوب، فيقال عاذ بفلان أي استعاذ به من المكروه، وإذا قال لاذ بفلان أي التجأ إليه في تحقيق المحبوب. والاستعاذة بالله عز وجل من المكروهات ومن الشرور من أعظم أنواع العبادة، ولهذا لها الأثر العظيم في دفع ما يكرهه الإنسان. وقد نزلت هاتان السورتان العظيمتان، وهما سورة الفلق وسورة الناس، في الاستعاذة من شرور الأشرار. وقد ذكر العلماء أن هاتين السورتين اشتملت على الاستعادة من كل شر، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. ودليل قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أعوذ يعني ألوذ وألتجئ وأعتصم برب الفلق، والفلق هو الصبح كما قال الله عز وجل: فارق الإصباح، فالفلق هو الصبح. وقال ذكر بعض أهل العلم أن مناسبة الاستعانة برب الفلق أنه كما أنه يقلب الليل والنهار ويعاقب بين الليل والنهار ويغير من حال إلى حال، فإن الاستعاذة به في تغيير المكروه وفي دفع الشيء المترقب أنه مناسب لهذا المقام، وهذا من التوسل لله عز وجل بما يناسب المقام. والاستعاذة في هذه السورة كما ذكر الإمام ابن القيم أنها الاستعاذة بالله عز وجل من الشرور العظيمة، في قوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا من شر ما كل مخلوق خلقه الله عز وجل، ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا غطى بظلامه النهار وما فيه من الشرور، ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللواتي يسحرن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، من كل ما يعني يضر بإذن الله عز وجل بنظره وبالعين، والعين حق. ولهذا قال ابن القيم أن الاستعاذة هنا بالله عز وجل استعاذة بالله عز وجل في أربعة من الأمور: فالمستعاذ به الله عز وجل، والمستعاذ منه أربعة أمور، بخلاف ما جاء في سورة الناس فإن الاستعاذة بالله عز وجل بثلاثة من صفاته: من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان، كما قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهنا ثلاث صفات لرب الناس وملك الناس وإله الناس، ومن أهل العلم يقول هذه أسماء مركبة: من شر الوسواس الخناس، بخلاف سورة الفلق فالمستعاذ هو الله عز وجل والمستعاذ منه بأربعة من الشرور. وأما في هذه السورة فالمستعاذ به الله عز وجل بثلاثة من صفاته أو من أسمائه، والمستعاذ منه هو الشيطان. قال قل أعوذ برب الناس، والاستعاذة برب الناس أي أنه هو خالقهم، وقال ملك الناس أي أنه مالكهم، إله الناس الذي هو إلههم ومعبودهم. ومن هنا ذكر هذه الصفات العظيمة، صفة الربوبية وصفة الملك وصفة الألوهية، والخلق لا يخرجون عن هذه الصفات، فمن كان من أهل الدين فإنه لا يخرج عن صفة الألوهية أنه يعبد الله عز وجل مخلصا العبادة له، ومن كفر فإنه لا يمكن أن يخرج عن يعني مقام العبد المخلوق المقهور الذي الله عز وجل ربه ومالكه. قال رحمه الله تعالى ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دليل الاستغاثة، الاستغاثة هي طلب الغوث، هي طلب الغوث، وطلب الغوث في حال الشدة، ومن هنا كانت الاستغاثة طلب الاستسقاء عند وجود الجدب وانقطاع الأمطار، ولهذا يسمى المطر غيث لأنه يكون من الله عز وجل يرفع به الشدة ويحصل به نزول الأمطار اضرار الأرض ووجود النعم. والاستغاثة تكون بالله عز وجل وهي من أجل العبادات، وتجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان المستغاث به حاضرا يقدر على إنقاذ من يستغيث به. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فدل على أن الاستغاثة لله عز وجل وأنها تكون من الله عز وجل في كل شدة وفي كل كرب، وأن الله عز وجل يستجيب لعباده إذا ما استغاثوا به. قال رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، دليل الذبح، الذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كما جاء في هذه الآية وفي قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، فإن عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وبهذه المناسبة أذكر أقسام الذبح وتنوع الأقسام باعتبار حكمها، لأنه يكثر حقيقة السؤال يعني عن هذه الأقسام، وهناك فوارق دقيقة بين أنواع الذبائح، قد يتوهم بعض من لم يضبط هذه المسألة بعض الأوهام في هذه المسألة. فالذبح الذي يظهر والله أعلم باعتبار حكمه أنه ينقسم إلى ثمانية أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام له حكمه الذي يغاير حكم القسم الآخر. القسم الأول الذبح الذي هو شرك أكبر، وهو الذبح للأصنام وللجن وللمخلوقين على وجه التعبد، فهذا ذبح من الشرك الأكبر وهو محبط للعمل، وهذا إذا كان بنية التعبد أو ذبح للأصنام أو للمقبورين أو للأولياء فإن هذا من الشرك الأكبر. النوع الثاني الذبح الذي هو من جنس الشرك الأصغر، وهو أن يذبح الذبيحة وظاهر الأمر أنها صدقة ويخالط هذا الرياء، فإن قلنا أن الرياء كله من الشرك الأصغر فإذا ذبح رياء فهو من الشرك الأصغر، وإذا ذبح وإذا قلنا أنه من الأكبر فإنه يكون من الأصغر، لكن يسير الرياء ذكر العلماء أنه من الأصغر، فإذا خالط الذبح الذي ظاهره الصدقة خالطه يسير الرياء فهذا من جنس الشرك الأصغر، وهو يسير الرياء الذي يخالط العمل على تفاوت على قدر هذه المخالطة وما يمكن دفعه منه وما لا يمكن دفعه. النوع الثالث الذبح الذي هو من جنس البدع، الذبح الذي هو من جنس البدع وحكمه أنه بدعة، كالذبح للاجتماعات البدعية كالموالد وبعض ما يجتمع له بعض أهل البدع كالاجتماع للأوراق، فيستعينون بهذه الذبائح على المعاصي، ولربما ظنوا أنها من أفضل القرب، فهذه الذبائح من البدع المحدثة التي استحدثها الناس، ومن البدع الإضافية المتعلقة بهذا أن يلتزم الرجل يوما من الأيام من السنة أو وقتا من الأوقات يذبح فيه، فهذه بدعة إضافية، مثل أن يخصص يوما في السنة يذبح فيه، أو يعني يلتزم في كل نهاية شهر أن يذبح ذبيحة، والالتزام هذا بنية التعبد، فإن التزام العبادات المطلقة من البدع الإضافية. وأما البدع التي الذبائح التي تحصل في الاجتماعات البدعية فهذه ظاهر أنها من البدع المحضة. القسم الرابع الذبائح المحرمة، وهو أن يصحب الذبح فعل المحرم كالذبائح للاجتماعات المحرمة، مثل الاجتماع على اللهو وعلى المعاصي، كالاجتماع على شرب الخمر وتقديم الذبائح لذلك ولهذا الاجتماع، فإن هذه الذبائح هي محرمة إذا كانت في هذا الاجتماع. وكذلك الذبح الذي يكون لفعل محرم كالرشوة، مثل أن يذبح الرجل للرجل يريد التقرب به، يريد التقرب بهذه الذبيحة له لينال له حظوة، وتكون بمثابة الرشوة. وهذه إما أن تخالطها نية الكرم، كأن يقدم الرجل على الرجل وله جاه فيذبح بنية الإكرام وبنية التقرب له وأن تكون له منزلة ومكانة، فهذه تكون كالرشوة. أو أن تكون رشوة محضة، مثل أن يذبح الذبيحة لرجل لا يقوم يعني حاله شيء من الأحوال التي يذبح له، وإنما ليتقرب إليه، مثل أن يذبح الذبيحة ويرسلها لأحد الموظفين الذين له عنده معاملة أو له عنده عمل يتقرب بهذه الذبيحة له، فتكون هذه من الذبائح المحرمة لأنها رشوة والرشوة محرمة. القسم الخامس الذبح المكروه، وهو الذبح الذي فيه تكلف في إطعام الضيف، فإن التكلف في إطعام الضيف مكروه، وهذا مثل تكلف الفقراء الذين يستدينون ويفصلون أنفسهم بالديون وذبح الذبائح، فإن هذا مكروه وقد يصل إلى المحرم إذا ترتب عليه تعلق الديون والعجز عن السداد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف. القسم السادس وهو الذبح الواجب، وهذا كالذبح في هدي التمتع، كالذبح لهدي التمتع ولهدي القران، فإن المتمتع يجب عليه أن يهدي، وكذلك القارن، فإن هذا من الذبح الواجب، وكذلك الذبح الذي لا يتحقق الواجب إلا به، كالذبح لإطعام من تجب عليه نفقته ولا يقوم هذا إلا بالذبح، فإن هذا من الذبح الواجب. النوع السابع هو الذبح المستحب، وهو كالصدقة، يذبح الرجل الذبيحة ليتصدق بها على الفقراء، فإن هذا مستحب، وكذلك من هذا الأضحية فإنها مستحبة، وكل ما أفضى إلى الأعمال المشروعة المستحبة فإنه من هذا القسم. النوع الثامن الذبح المباح، وهو أن يذبح الذبيحة ليأكل منها في نفسه، فإن هذا مباح، لكنه قد يصحبه نية أن يريد به التقرب التقوي على الطاعة فيكون مستحبا من هذه الجهة. وأما إذا أكل ليتنعم أو يترفع بالأكل من هذه الذبيحة فإن هذا من المباح. فهذه الأقسام كل قسم يفارق القسم الآخر في حكمه، ومن هنا يتبين أن الذبائح متفاوتة بحسب حكمها. وأود التنبيه إلى مسألة يعني أذكر أنه سأل عنها أكثر يعني من شخص، وهي الذبح للضيف عندما يقدم على الرجل، فإن بعض الناس يقول هذه الذبيحة لفلان فيخشى أن تكون من الشرك. نقول إن الذبح للضيف ليس هو من الشرك، وإنما هو لإكرامه، ولهذا فإن من يكرم الضيف لا يتقرب له بالذبح، وإنما يتقرب له بالإطعام، يتقرب له بالإطعام، والإطعام لا يكون إلا بالذبح على عادة الناس في كثير من المجتمعات كما هو في هذه البلاد، أنهم يعدون من إكرام الضيف أن يذبح له وأن يطعم الطعام الذي يليق به. وهذا الذبح ليس لا شيء فيه، بل إنه من إكرام الضيف، وإكرام الضيف مطلوب، بل إنه واجب عند كثير من أهل العلم. فالذبح للضيف لإطعامه لا لتعظيمه بالذبح. ومن هنا يتبين أن الذين يذبحون الذبائح عند مرور العظماء ومن يعظمونهم في أنفسهم فإن هذا من الشرك، كالذي إذا مر به الرجل ذبح أمام البيت، كما أخبرني بعض من يحدث عن بعض المجتمعات أنه إذا مر أحد الوجهاء من المكان فخرجوا أمام البيوت وذبحوا الذبائح عند مروره. هذا ليس كأنه شرك، لأنه تعظيم للمار بالذبح له لا بقصد الإطعام. أما الذي يذبح للضيف يريد إطعامه فإنه لم يقصد أن يعظمه بالذبح، وإنما قصد أن يوقره وأن يعرف وأن يقيم أن يقوم بواجبه بإطعامه. فإذا الذبح له عدة صور، والذبح الذي هو عبادة هو أن يتقرب لمن يتقرب له بالعبادة التي هي بنية التعظيم. وأما إذا صاحب الذبح يعني بعض المقاصد الأخرى كما تقدم فإن الذبيحة بحسبها. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا دليل على الذبح. قل إن صلاتي، الصلاة واضحة، ونسخي، النسك هو الذبح، النسك هو الذبح. ومنه قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالنسك هنا الذبح كما هو معلوم، ومن هنا أطلق النسخ على الذبح. وإن كان النسخ يطلق على ما هو أشمل من الذبح وهو على العبادة، وأخص ما يكون في مناسك الحج، كما قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم أي أعمال الحج. ويطلق النسخ على ما هو أشمل من أعمال الحج وهو سائر العبادات، ولهذا يقال ناسك أي عابد، كما في عنوان كتاب ابن القيم مدارج السالكين، يعني الذين يتقربون إلى الله عز وجل وهو قريب من السلوك. السلوك والناسك والسالك هي بمعنى العابد، والنسيك هي الذبيحة. والمقصود بقوله ونسكي هنا هو الذبح، ولهذا قال ابن كثير هذه الآية كقوله تعالى فصلي لربك وانحر، لأنه ذكر الصلاة والذبيحة. وقال العلماء الحكمة من هذا أن أكثر من كانوا يعبدون الأصنام كانوا يتقربون لها بالصلاة والسجود وبالذبح، فأمر الله عز وجل بمخالفتهم بأن يخلص صلاته وذبحه لله عز وجل. قال ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت لله رب العالمين. وهذا يشمل حياة الإنسان أنها كلها لله عز وجل، أنها كلها لله عز وجل، وأن حياة الإنسان لله عز وجل، وكل ما يتقرب به لله عز وجل. ولا يجوز أن يقول الإنسان إن حياتي لفلان، كما يقول من يقول بعض من يخاطبون الناس يقال فلان يعني هو حياتي أو كذا، فهذا لا يجوز، لأن الحياة لله عز وجل ومحياي ومماتي، وكل ما يفعله الإنسان وما يحيا عليه وما يموت لله عز وجل. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هنا دليل على تحريم هذا الأمر، وأن من ذبح لغير الله بنية التعبد، بنية التعبد فهو ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فإذا كان في حق الكفار فهو الطرد المؤبد، وإذا كان في حق المسلمين فسقة المسلمين فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من غير منار الأرض، فهذا لعن مؤقت. واللعن كالتكفير يطلق على الأوصاف وينزل على المعينين، لكنه بشروط لا بد أن تستوفى الشروط في حق المعين. قال رحمه الله تعالى ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر من العبادات لله عز وجل ولهذه الآية كما فهم بعض أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر ليس بعبادة وإنما الوفاء به عبادة، وإنما قالوا بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، فدل على أنه مكروه ولا يمكن أن تكون العبادة مكروهة. وبعض أهل العلم يخرج هذا على النذر المعلق، لأن النذر على قسمين معلق ومطلق، يعني لا يعلق بشيء. فالنذر المعلق أن يقول لله علي إن حصل كذا أن أفعل كذا، فهو يعلقه على شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، يعني لأن البخيل لا يفعل إلا إذا علق على شيء. قال العلماء والنذر المطلق لا يدخل في هذا، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أفعل كذا ولا يعلقه على شيء. لكن أيضا هذا كرهه بعض أهل العلم لأنه إلزام للنفس بما لا يجب ويخشى من التفريط في هذا وأن لا يفي بذلك. ولهذا أصل النذر مختلف فيه بين أهل العلم، وأما الوفاء به فقد دلت عليه النصوص كما في هذه الآية في قول الله عز وجل يوفون بالنذر، أي أنهم يوفون بما نذروا به. والنذر في اللغة هو الوجوب، وفي الشرع هو إلزام النفس بما لا يجب، إيجاب ما لا يجب على النفس، فأن يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه. والنذر أيضا قد يكون نذر معصية، وهو أن ينذر لله عز وجل أن يعصي أو أن يفعل كذا، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولكن اختلف العلماء هل يجب فيه كفارة يمين أم لا، لأنه قال النذر كاليمين. وأما إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يؤديها إذا تمكن منها. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، بعد أن ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه عز وجل، ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو الأصل الثاني الذي يجب على المسلم أن يحققه، ثم عرفه بعبارات موجزة ومشتملة على أصول عظيمة. قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام هو استسلام القلب، الاستسلام هو استسلام القلب لله بالتوحيد وتسليم النفس لله عز وجل. ومنه كما جاء في الحديث في أذكار الموت: وأسلمت نفسي إليه. فالإسلام هو أن يسلم الرجل نفسه لله عز وجل، ومنه التسليم للمنايا وللموت والتسليم للقاتل، كما يقال فلان أسلم نفسه لفلان. ومنه قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين، يعني أسلمه نفسه. والاستسلام لله عز وجل هو أن يسلم القلب، أن يسلم العبد نفسه لله، وأن يستسلم القلب لله عز وجل بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة، الانقياد متعلق بأعمال الجوارح، والاستسلام متعلق بأعمال القلوب. والبراءة من الشرك وأهله، لا بد من تحقيق العبادة، وهو إخلاص العبادة بالقلب والانقياد بالجوارح، ثم بعد ذلك البراءة من الشرك ومن أهله، فإنه لا يستقيم التوحيد إلا بهذا. والشهادتان مبناهما على إخلاص العبادة لله والبراءة من كل معبود غير الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم، هذه مراتب الدين، مراتب الإسلام، وهي ثلاث مراتب عظيمة كما دل عليه حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو أول المراتب التي يدخل بها المسلم في الدين، ولهذا الله عز وجل عاب على الأعراب عندما قالوا آمنا، فعاب عليهم ذلك وقال: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فدعوى الإيمان قبل تحققه دعوى غير صحيحة، فالمسلم أول ما ينطق بالشهادتين وينتهي الإسلام يكون مسلما، فإذا ارتقى في ذلك يكون مؤمنا. فالإسلام قال العلماء هو أخف من جهة نفسه وأعم من جهة أهله. فالإسلام بالنسبة إلى الإيمان هو أخف منه، لأن شعب الإيمان كاملة للإسلام وما يتعلق بالإيمان. وأما من جهة أهله فإن كل مؤمن مسلم، ولهذا المؤمنون كلهم مسلمون، فالمسلمون كثر وأهل الإيمان منهم قلة، ولهذا يقال في الإسلام هو أخص من جهة نفسه، يعني باعتبار الأعمال هو أخص من الإيمان. وأما من جهة أهله فإنه أعم، فإن المسلمين أكثر من المؤمنين، والإيمان هو أعم من جهة نفسه، لأن شعب الإيمان كثيرة ويدخل فيها أركان الإسلام، وهو أخص من جهة أهله، فإن أهل الإيمان هم خواص المسلمين. ولهذا كل مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس العكس، ليس كل مسلم مؤمن. فالإسلام مرتبة والإيمان مرتبة أقوى من الإسلام، ولكن أحد هذين الأمرين يطلق على الآخر، فقد يذكر الإسلام ويدخل فيه الإيمان، ويذكر الإيمان ويدخل فيه الإسلام. وأما الإحسان فهو مرتبة متعلقة بالمراقبة، وهو أن يؤدي العبد العبادات على وجه المراقبة، ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أركان كما ذكر في الإسلام والإيمان، وإنما قال أن تعبد الله كأنك ترى. لاحظوا، ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان ثم ذكر مرتبة الإحسان، وهو أن يحسن في أركان الإسلام وفي أركان الإيمان وفي سائر شعب الإيمان، وهو أن يعبد الله كأنه يرى. وقيل أن له مرتبتان، المرتبة الأولى أن يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يحقق هذه أن يعبد الله ويعلم أن الله يرى، فهما مرتبتان، وقيل أنهما مرتبة واحدة، ولكن الثاني يستعين على الأولى، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك، وهذا مما يعينك على تحقيق المرتبة الأولى. قال وكل مرتبة لها أركان، يعني هذه الأنواع الثلاثة كل مرتبة لها أركان، فالإسلام له أركان والإيمان له أركان، والإحسان أركانه ليست متعلقة بشعر جديدة، وإنما بتأدية العمل على وجه المراقبة لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم، هذه الأركان أركان الإسلام الخمسة المعلومة، وهي الأركان التي يقوم عليها الإسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأركان، عن شيء يوجب دخول الجنة فذكرها، فقال الرجل: لا أزيد عليها. قال: أفلح إن صبر. فذكر العلماء أن دخول الجنة معلق على هذه الأركان، لأن هذه تجب على عامة الناس. فهذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. وقد تقدم أن الإسلام هو أعم من جهة أهله وأخص من جهة نفسه، وأن الإيمان بالنظر إلى الإسلام هو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. ومرتبة الإيمان هي مرتبة فوق مرتبة الإسلام، وذلك أن المسلم إذا دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين وحقق أركان الإسلام فإنه لا يزال يرتقي في شعب الإيمان حتى يحقق الإيمان الكامل الواجب. والإيمان له شعب كما جاء في هذا الحديث. الإيمان في اللغة كما هو معلوم هو الإقرار، الإيمان في اللغة هو الإقرار. والإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح، أي أنه مكون من هذه الأجزاء الثلاثة. وهذه الأجزاء كما هو معلوم هي أجزاء البدن: القلب واللسان والجوارح. وإنما كان الإيمان مركب منها باعتبار ما يقوم بهذه الأجزاء من الشعب، ولهذا نقول إن هذه أجزاء الإيمان. وأما القول بأنها أركان الإيمان فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإيمان كما في حديث جبريل كما سيأتي، ولم يذكر هذه الأجزاء وإنما ذكر أركان الإيمان. فهذه أجزاء الإيمان باعتبار ما يقوم بالبدن من الشعب، ومعلوم أن هذه أجزاء البدن، فكل ما قام بالقلب هو من الشعب القلبية، وما قام باللسان هو من الشعب القولية، وما قام بالجوارح هو من الشعب المتعلقة بالجوارح. وطبعا خالف أهل السنة في هذا طوائف، منهم من حصر الإيمان وجعله في القلب كما هو قول المرجئة على اختلاف فيما بينهم هل هو المعرفة أو التصديق، ومنهم من أضاف إلى هذا القول، ومنهم من جعله القول فقط. وكل طوائف المرجئة متفقون على تأخير الإيمان عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإرجائهم الإيمان الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذا خطأ، فإن النصوص دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، كما جاء في كثير من النصوص إطلاق الإيمان على الأعمال من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. ولا شك أن قول المرجع قول باطل باتفاق أهل السنة، وأن من زعم أن شيئا من شعب الإيمان التي دلت عليها النصوص من أعمال الجوارح أو أعمال اللسان أن ليست من الإيمان وأنها خارجة عن ماهيته، فلا شك أن هذا هو قول المرجئة، وقول المرجئة قول باطل مبتدأ متفق على رده بين أهل السنة والجماعة. ويقابل قول المرجئة قول الخوارج الذين غلوا في الإيمان وزعموا أن كل ما قيل أنه من الإيمان إذا تركه العبد فإنه يكفر به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة الطوائف المخالفة لقول أهل السنة في الإيمان يجعلون الإيمان حقيقة واحدة، يجعلونه شيئا واحدا، ثم يختلفون بعد ذلك في التفصيل، فمتفقون على أنه على أن الإيمان شيء واحد ثم بعد ذلك يختلفون في التفصيل. فقال المرجئة إذا ثبت بعض الإيمان ثبت كله ولا تضر المعاصي الإيمان. وقال غلاته يستوي إيمان المؤمن إيمان الفاسق من هذه الأمة وإيمان جبريل، لأن الإيمان في القلب والناس يتساوون في إيمان القلب وفي عمل القلب. وقالوا إذا ثبت بعضه ثبت كله، وإذا ثبت أصل الإيمان فالإيمان كله ثابت. ثم حملوا النصوص في وعيد العصاة من هذه الأمة، قالوا إنما الوعيد في الكفار الذين ليس لهم إيمان، وأما هؤلاء فلهم إيمان كامل فإنهم لا يعذبون. ولهذا قال المرجئة أن العصاة أنهم مؤمنون كامل الإيمان وأنهم في الجنة. وخالف في هذا طائفة منهم وهم مرجئة الفقهاء الذين وافقوهم في أصل الإيمان وأن العمل خارج عن ماهية الإيمان، لكن قال مرجئة الفقهاء إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولكن قالوا هو متوعد بالوعيد لتركه الواجب الذي أمر به. وعرفنا قالوا عرفنا أن هؤلاء معرضون للوعيد لما دلت عليه النصوص من وعيدهم، وإلا فالإيمان فإنه لا يتعلق بهذا الأمر. ولكن يتعارض عند هؤلاء قولهم أنه تحت المشيئة وأنه مؤمن كامل الإيمان، فإن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص. كيف يكون مؤمن كامل الإيمان وهو تحت المشيئة يقال إنه معرض للعذاب؟ قابل هؤلاء الخوارج قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فمتى ما نقص شيء من الإيمان بارتكاب الكبائر والذنوب فإنه يذهب الإيمان بالكلية ولا يبقى منه شيء. واتفق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة إذا وقع في شيء أن مرتكب الكبيرة أنه خارج عن الإيمان، لكنهم اختلفوا هل هو كافر كما يقول الخوارج أو في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. ويتفق الفريقان على أنه خالد مخلد في النار، وإن كان الخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين والمعتزلة يقولون يعذب عذابا دون ذلك. وأما في الدنيا فإن الخوارج يعاملونه معاملة الكفار والمعتزلة يعاملونه معاملة المسلم. وأهل السنة يقولون أن الإيمان يتجزأ كما دلت على هذا النصوص ودل على هذا الحديث في شعب الإيمان، وأنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، ولكنهم لا يجعلون الشعب على درجة واحدة. فمن الشعب ما إذا ذهبت يقال ذهب الكمال المستحب منه وهي الشعب المستحبة، ومن الشعب ما إذا ذهبت يقولون ذهب الكمال الواجب منه وهي الشعب الواجبة بعد الأركان الخمسة. ثم يختلفون في ذهاب بعض الأركان بعد الشهادتين، في ذهاب الأركان الخمسة في ذهاب الأركان الأربعة بعد الشهادتين هل يكفر المسلم بتركها إذا تركها تهاونا مع وجود الاعتقاد أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل السنة. وأما إذا ترك النطق بالشهادتين فإنه يكفر بهذا. وبهذا يتبين أن الشعب ليست على درجة واحدة، فمنها ما إذا تركها العبد يكفر بتركها بالإجماع كالنطق بالشهادتين، ومنها ما يكفر بتركها عند بعض أهل السنة وهي الأركان الأربعة بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما ما بعد الأركان الخمسة فلم يقل أحد من أهل السنة أنه إذا ارتكب شيئا من الذنوب أو ترك شيئا من الواجبات أنه يكفر بهذا، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا هو أصل أهل السنة الذي خالفوا فيه الفرق المخالفة لهم في هذا الباب. فعندما قالوا هو مؤمن بإيمانه أثبتوا له بعض الإيمان، وهذا رد على الخوارج. وعندما قالوا فاسق بكبيرته هذا رد على المرجئة. وهذا هو الوسط الذي دلت عليه النصوص وهو الحق، أن الإيمان ليس على درجة واحدة وأنه متفاوت في شعبه. ثم ذكر المصنف أن الإيمان 70 شعبة، وهذا كما جاء في الحديث الصحيحين، الإيمان 70 شعبة، في بعض الروايات 60 شعبة، وهذا دليل على أن الإيمان يعني يصل إلى هذا العدد، وأن مجموع هذه الشعب تصل إلى هذا العدد. قال فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا نص الحديث كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، قوله أعلاها كما جاء في الحديث، هذا يدل على أن الشعب متفاضلة وأن فيها أعلى وأدنى، وهذا على خلاف من يقول أن الإيمان شيء واحد، بل هذا الحديث يدل على أمرين عظيمين فيهما الرد على الفرق المخالفة، يدل على أن الإيمان يتجزأ، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم 70 أو 60، ويدل على أن هذه الشعب متفاضلة، وهي في وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله. فهذا يدل على أصلين عظيمين، أن الإيمان ينقسم ويتجزأ، ويدل على أن شعبه متفاوتة، وهذه من الأدلة الواضحة من الحديث على عقيدة أهل السنة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقوله أدناها دليل على أن الشعب أيضا فيها أعلى وأدنى، ودليل أيضا هذا دليل لتفاضل المؤمنين في الإيمان، وهذا قول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين يزيدون وينقصون في إيمانهم، والنقص والزيادة يكون في القلب، ويكون بحسب أعمال الجوارح، ولهذا على قدر تحقيق العبد لهذه الشعب يكون أعلى درجة في الإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الحديث، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه أيضا شعبة أخرى من شعب الإيمان، وهي شعبة قلبية. ويلاحظ أن هذا الحديث اشتمل على 3 شعب، وهذه الشعب الثلاث منقسمة على الاعتقاد، وعلى منقسمة على القلب، وعلى اللسان، وعلى الجوارح، وهذا دليل لقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فشعبة الشهادتين شعبة قولية، وشعبة إماطة الأذى عن الطريق شعبة عملية، وشعبة الحياء شعبة قلبية. ولعل هذه هي الحكمة والله أعلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، فلما ذكر الحياء مع أنه داخل فيما بينما هو أعلى وأدنى؟ لعل هذا والله أعلم هو التنبيه إلى هذه الشعبة، وأنها من الشعب القلبية، لأن الأعلى متعلق بالشعبة القولية، والأدنى متعلق بالشعبة العملية، فناسب أن يذكر بأن من الشعب ما هو من أعمال القلوب، فقال والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث العظيم فيه دلالة لقول أهل السنة من أكثر من وجه، ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا الأدلة لعقيدتهم من الكتاب والسنة، حتى تترسخ في نفوسهم، ويعلموا أنها حق، وأن الأدلة قد دلت عليها، وكذلك يبين للمخالفين أن هذه الأدلة هي التي دلت على قول أهل السنة، وليس أنه من الأقوال المبتدعة. قال رحمه الله تعالى: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، أركان الإيمان 6 كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. فهذه الأركان هي أركان الإيمان، وأعظم هذه الأركان هو الإيمان بالله عز وجل، وهو متضمن لأنواع التوحيد 3، وما بعده من الأركان هو متعلق به، ولهذا عطفت عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذه الأركان 3 متعلقة بالإيمان بالله عز وجل، لأن من الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بوجود الملائكة، والإيمان بوجود الرسل، والإيمان بوجود الكتب، متعلق بأنواع التوحيد. أما الإيمان بالملائكة فهو متعلق بتوحيد الربوبية، أن الله خلقهم وأنه هو الذي أوجدهم. وكذلك الإيمان بالكتب متعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأن الله هو المتكلم بها. والإيمان بالرسل متعلق أيضا بالخلق وأن الله هو الذي خلقهم وأنه هو الذي أرسلهم وخاطبهم. ولهذا تعطف هذه الأركان على الركن الأول، ويأتي أحيانا في النصوص ذكر الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، كما في قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. ولما لم يذكر الأركان بعد الإيمان بالله عز وجل؟ لأنها داخلة في الإيمان بالله عز وجل. واليوم الآخر خص هنا لأنه مما يتعلق بالجزاء والحساب يوم القيامة. وكذلك القدر هو داخل في الإيمان بالله عز وجل لأنه متعلق بالأسماء والصفات، فإن مراتب القدر الثلاثة العلم والكتابة والمشيئة هي من باب الأسماء والصفات. وكذلك الخلق هو متعلق بالأسماء والصفات من جهة، وهو متعلق بتوحيد الربوبية من جهة أخرى. فالإيمان بهذه الأركان العظيمة هو من أركان الإيمان الستة التي لا بد للمسلم أن يحققها. وقد تقدم التفصيل في روح الحديث عن هذه الأركان وما يتعلق بها من مسائل، وهي مسائل عظيمة. والإيمان بها إيمانا مجملا على ما دلت عليه النصوص، والإيمان المفصل هو بكل ما ورد في هذه الأركان وما يتعلق بها. وأود التنبيه هنا إلى الفرق بين الأركان والشعب، فالأركان داخلة في الشعب، الأركان داخلة في الشعب، فأركان الإيمان هي أعظم شعب الإيمان، فالأركان داخلة في الشعب، فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة ركن. ولهذا تلاحظون أن أهل العلم الذين اجتهدوا في التأليف في شعب الإيمان أول ما يقدمون من شعب الإيمان عند ذكره يقدمون أركان الإيمان وأركان الإسلام لأنها أعظم الشعب. وأما قول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول عمل فهذه أجزاء الإيمان، إذن عندنا أجزاء وأركان وشعب، فالأركان داخلة في الشعب والأجزاء هي أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب، فقوام الشعب إلى هذه الأجزاء الثلاثة من البدن. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، هذا في الدلالة على أركان الإيمان في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر إذا ذكر منفردا عن التقوى دخل فيه سائر الأعمال المشروعة من الطاعات وترك المحرمات، وإذا ذكرت التقوى معه فالبر هو فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فالبر هنا يشمل كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأعمال وكذلك ترك المحرمات. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، فإن كل طائفة من الطائفتين ادعت أنها على الحق، وكان اليهود يستقبلون المغرب والنصارى يستقبلون المشرق، فنزلت هذه الآية مبينة أن ليس البر في استقبال المشرق أو المغرب وإنما هو في الإيمان بالله. وقيل نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يصلون إلى القبلة الأولى إلى المسجد الأقصى، ثم نسخت هذه القبلة فشق هذا على بعض أهل الكتاب وعلى بعض المؤمنين، فنزلت هذه الآية مبينة أنه ليست العبرة بتولي جهة من الجهات وإنما العبرة بطاعة الله عز وجل. ولهذا لما كانت هذه القبلة الأولى مشروعة حفظ الله عز وجل على أهلها إيمانهم، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما خشي بعض الصحابة من الذين كانوا يستقبلون القبلة الأولى ومات بعضهم على ذلك، قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بإخواننا، يعني الذين كانوا يستقبلون المسجد الأقصى. فنزلت هذه الآية مبينة أن الله عز وجل لا يضيع إيمانهم لأنه هذا الذي شرع لهم في وقتهم، وأما بعد نصف القبلة فلا يجوز استقبال المسجد الأقصى. وهذا دليل على أن المؤمنين إنما استقبالهم لهذه الجهاد أو تأدية العبادات في أماكن معينة إنما هو طاعة لله، وهذا يبين ويدل على أنه ليس المقصود من استقبال الجهاد أو تأدية بعض المناسك في بعض المشاعر أن المقصود هو تعظيم الأمكنة لذاتها، وإنما المقصود هو تحقيق عبادة الله عز وجل، وإلا فالأمكنة فإنها لا تقدر. ولهذا قال عمر لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قبلتك. هذا دليل على أن العبرة ليست بالأماكن والبقاء، وإنما العبرة بطاعة الله، لكن إذا جاء في النصوص الترغيب في بالعمل في مكان فإن نمتثل هذا كما فضلت هذه المساجد الثلاثة على غيرها، فتقصد يعني هذه الأماكن الفاضلة وتأدية العبادة فيها يكون هذا من الاتباع لدين الله عز وجل. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني أن البر هو في هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فدل على أن هذه الشعب أنها من البر، وأن البر وأن هذه الأركان العظيمة هي من البر، وبين الله عز وجل أن البر وفسره بهذه الأركان كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذه الأركان. ومعلوم أن الإيمان يدخل في البر، فإن الإيمان هو امتثال الطاعة وترك المحرم، فالبر يطلق ويراد به الإيمان، وكذلك التقوى تطلق ويراد بها الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني في الإيمان أتقى لله عز وجل بامتثال الطاعة وترك المحرم. قال رحمه الله تعالى ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم هذا دليل القدر لأنه لم يذكر في الآية، وأحيانا تذكر أركان الإيمان في بعض المواطن ولا يذكر القدر معها، والحكمة من هذا والله أعلم أن القدر كما تقدم هو متعلق بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدير الله عز وجل للمقادير. ومعلوم أن مراتب القدر وهي العلم والكتاب والمشيئة والخلق متعلقة بباب الأسماء والصفات، ومرتبة الخلق متعلقة بالربوبية وهي متعلقة بالأسماء والصفات من جهة أن الله عز وجل متصف بصفة الخلق، ولهذا يدخل الإيمان بالقدر في الإيمان بالله عز وجل. وقد دلت هذه الآية أيضا على الإيمان بالقدر في قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فدل هذا على أن كل شيء مخلوق فإن الله عز وجل خلقه بقدر، وأن الأمر لم يكن صدفة كما يقول من ينكر القدر، وإنما الأمور مقدرة من الله، قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعلم ما سخري إليه وما سيكون في المخلوقات بناء على علمه السابق. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم قبل أن ننتقل لهذه المرتبة أود التنبيه حقيقة على مسألتين كثر فيها الكلام وقد سبق التنبيه على بعض في بعض الدروس عليهما، وأذكر يعني من سبق أن يعني سمع هذا الكلام وأنبه على من لم يسمع لحقيقة أهمية هذه المسائل ولكثرة ما يحصل فيهما من النزاع، وهما مسألتان محدثتان تكلم فيهما بعض المتأخرين وحصل فيهما خلط في بعض الأمور، وإنما أقول ما أقول نصحا لأهل السنة ولإخواني ولما أحب لنفسي من الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الأئمة المحققين. المسألة الأولى مسألة قول القائل إن العمل هل هو شرط صحة أو شرط كمال، وهذا السؤال محدث فإن العمل لا يوصف بهذه الأوصاف، فالقول بأنه شرط صحة أو شرط كمال هذه من الألفاظ المجملة، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يلتزم إحدى الإجابتين فيقول العمل شرط صحة أو شرط كمال، وإنما نلتزم ما دلت عليه النصوص ونقول نحن لا نعرف شرط صحة ولا شرط كمال، وإنما نعرف أن العمل من الإيمان، هذا الذي دلت عليه النصوص، وهذا هو منهج السلف عندما يسألون عن شيء فإنهم يقولون لا نعرف هذا. سئل الإمام أحمد عن قول من يقول إن الله جبر العباد قال نحن لا نعرف هذا، نعرف قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فعدل عن اللفظ المجمل إلى الحق، ونحن نعدل عن هذه الألفاظ المجملة إلى الحق ونقول إن العمل من الإيمان، نقول إن العمل من الإيمان كما دلت على هذا النصوص. وأما وجه الإجمال في السؤال فإن القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال هذا فيه خطأ، لأن العمل ليس على درجة واحدة، فكيف نقول أن العمل والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ويخبر أن فيها أعلى وأدنى، ثم نجعل له حكما واحدا نقول العمل شرط صحة، فهذا لا يجوز، لأن فيه مساواة بين المتفاضلات، وهذا من الظلم كما ذكر شيخ الإسلام. فكيف تجعل شعبة شهادة لا إله إلا الله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق؟ ولهذا من قال إن العمل شرط صحة دخل في هذا بعض الشعب المستحبة، أليست إماطة الأذى عن الطريق من العمل؟ فهل الآن من لم يمط الأذى عن الطريق لا يصح إيمانه؟ ما قال بهذا أحد، لكن الذي يطلق اللفظ لا يتأمل ما يتضمنه هذا الإطلاق من يعني أخطاء. وكذلك الذي يقول إن العمل شرط كمال، فإنه يدخل في العمل شهادة أن لا إله إلا الله والأركان الخمسة، فهل يقال أن هذه الأعمال أنها شرط كمال وأن ليست من الإيمان؟ هذا غير صحيح. ولهذا نقول أن العمل من الإيمان، فإذا قيل ما حكم ترك العمل قلنا سمي لنا العمل ونبين لك حكمه، فإن سمى شعبة مستحبة قلنا هذه شعب مستحبة لا تنقص من الكمال الواجب، وإن سمى لنا شعبة من الشعب التي هي بعد الأركان الخمسة قلنا هذه إذا كان معتقدا لوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولم يمتثل فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإذا سمى لنا الأركان الأربعة بعد الشهادتين قلنا هذه المسائل مختلف فيها بين أهل السنة بعد اعتقاد وجوبها، وليس لنا أن نتهم من لم يكفر بهذه المباني الأربعة بأنه مرجئ، أو من كفر بها أنه من الخوارج، بل هذه أقوال أهل السنة. وأما إذا ترك الشهادتين فنقول هذا كافر بإجماع الأمة، هذا هو العدل والإنصاف وتنزيل الأحكام على منازلها التي دلت عليها النصوص، لا نطلق الحكم، العمل يتفاوت والشعب متفاوتة، فلا نقول أنه شرط صحة ولا نقول أنه شرط كمال، وإنما نقول العمل من الإيمان. هذه الإجابة التي دلت عليها النصوص والتي من سمعها من أهل العلم فإنه لا يخالف فيها، وهذه الإجابة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا نزاع بينهم فيها، ومن نازع فيها فإنما ينازع لعدم فهمه لموقف أهل السنة ولعقيدته من هذه المسألة. وأما المسألة الثانية وهي قول من يقول ما حكم ترك جنس العمل، فهل ترك جنس العمل يذهب بأصل الإيمان أو أنه يبقى معه الأصل؟ نقول هذا أيضا من الألفاظ المجملة، لأنه ما المقصود بجنس العمل؟ هل المقصود عمل القلوب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح؟ فإذا قيل إنه عمل القلوب فبالاتفاق أن من ترك شيئا من الاعتقاد فإنه يكفر، ومن ترك شعبة الشهادتين من أعمال اللسان فإنه يكفر، وأما من ترك الشعب العملية والتي تبدأ بالصلاة إلى إماطة الأذى عن الطريق فهذه كما تقدم على قسمين، الأركان الأربعة مختلف بين أهل السنة أنه إذا تركها هل يكفر أو لا يكفر، هناك خمسة أقوال في هذه المسألة، منهم من يكفر لترك أحد هذه المباني الأربعة، ومنهم من لا يكفر لترك هذه المباني الأربعة، ومنهم من يكفر لترك الصلاة فقط، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. هذه أقوال أهل السنة وهي خمس روايات عن الإمام أحمد. وقد نقل الخلاف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن رجب رحمهم الله، وذكر أن هذه أقوال أهل السنة. فنقول الآن لمن قال بترك جنس العمل، نقول أن تارك جنس العمل إذا تلفظ بالشهادتين فإن لا نحتاج أن نبحث في جنس العمل، وإنما نبحث في أركان الإسلام الأركان الأربعة بعد الشهادتين. فإذا كان الرجل من أهل السنة يعتقد تكفيره بأحد هذه المباني الأربعة فإنه لا يحتاج بعد ذلك أن يبحث في الذنوب الأخرى التي بعد الأركان الأربعة. وأما إذا كان الرجل يعتقد أنه لا يكفر بشرط هذه المباني الأربعة كما هو قول لبعض أهل السنة فإنه لا يمكن أن يكفره لما بعدها. إذا نلاحظ أن هذه المسألة مسألة تكلف وهو قال جنس العمل، فأول ما يبحث عن الأركان أركان الإسلام، فإذا ترك الشهادتين فهو كافر بالإجماع، إذا ترك المباني الأربعة هو محل اختلاف بين أهل السنة. لكن محصل هذه الأقوال أن منهم من يكفره بهذه المباني الأربعة أو ببعضها ومنهم من لا يكفره. فإذا نحن لا نحتاج بعد ذلك في أن نبحث في مسألة جنس العمل وهو ترك العمل بالكلية، وإنما نقول للرجل ما الذي تعتقد في من ترك الصلاة أو الزكاة؟ فإذا قال هو كافر قلنا لا يحتاج بعد ذلك أن نبحث هل هو بار بوالديه أو عار، هل هو عامر بالمعروف أو ناهي عن المنكر، لأن عمله حاضر إذا حكمنا له بالكفر. وإذا حكمنا له بالإسلام فإنه لا يمكن أن نكفره بترك ما بعد المباني الأربعة. بل إني أقول كلمة وينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا عنها ويتأكدوا من حقيقتها، أنه ما قال أحد من أهل السنة أن رجلا لا يكفر بترك الصلاة وكفره بغيرها من الأعمال. يعني ما قال أحد من أهل السنة أن الرجل إذا ترك الصلاة لا يكفر ثم يكفره مثلا بترك الزكاة أو الصوم أو الحج أو سائر الأعمال. فإذا هنا رجعنا أيضا إلى مسألة الصلاة، فإذا كنا نكفره بترك الصلاة فلا حاجة للبحث بعد ذلك في عمل، وإذا كنا لا نكفره بترك الصلاة فما الحاجة بعد ذلك أن نبحث فيما هو بعد الصلاة. ثم إن مسألة يعني ترك جنس العمل مسألة يعني متصورة في الذهن ولا حقيقة لها في الواقع، فإنه لا يتصور أن رجلا يعني يعيش الدهر ولا يعمل بشيء، بل إن الإنسان لو تكلف هذا ما استطاع، فلو لم يكن له إلا أنه يعمل وينفق على أسرته وعلى أهله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، إذا أتى أهله له صدقة، إذا مشى في الطريق ويريد كسبا أو يريد أن يعني يحقق مصلحة لأهله فإنه يؤجر على ذلك. فكيف يقال إن ترك الجنس العمل أنه متصور؟ فينبغي لطلاب العلم أن يعيدوا المسائل إلى أصولها وأن يرفعوا النزاع الذي يحصل بسبب هذه الألفاظ المجملة التي تفرق أهل السنة وهم على عقيدة واحدة لا يختلفون فيها، وكلهم مجمعون بحمد الله على رد قول المرجئة وقول من يقول إن العمل ليس من الإيمان، وكلهم متفقون على رد قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. وأما ما بعد ذلك من الألفاظ المجملة فينبغي أن تعاد إلى أصولها وإلى مصادرها، وأن يعدل في الأقوال، وأن يتجنب المتكلم الألفاظ المجملة التي يحصل بسببها التنازع. وكم حصل من التنازع قديما وحديثا بسبب هذه الألفاظ المجملة التي تطلق وتكون محتملة للحق والصواب، فعند ذلك يتنازع الناس فيها. ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وهي مرتبة عظيمة فوق مرتبة الإيمان، وهي أعلى المراتب، وهي كما قال المصنف هنا ركن واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويلاحظ هنا أن هذا الركن وهو ركن الإحسان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عملا كما ذكر في أركان الإسلام وأركان الإيمان، وإنما ذكر صفة لتأدية العمل. ويكون معنى الإحسان هو أن يحقق الرجل أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر الطاعات على هذا الوجه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، أن يراقب الله عز وجل في عبادته كأنه يرى الله عز وجل. ولا شك أن من عبد الله بهذه المرتبة فلا بد أن يحسن العمل، لا بد أن يحسن العمل، فإن مشاهدة العبد لهذا الباب العظيم ولهذا المقام مما يقوي الإخلاص في قلبه ومما يعينه على تحقيق العبادة على الوجه الأكمل. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. ولهذا قيل أن الإحسان هو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وإن مما يعين على تحقيق هذه المرتبة أن تعلم أنه يراك. وقيل إن الإحسان يشتمل على ركنين، الركن الأول أن تعبد الله كأنك تراه، والركن الثاني أن تعبد الله وتعلم أنه يراك، أن تعلم أنه يراك، فتكون هذه مرتبة ثانية أو ركن ثاني للإحسان. والذي ذكره المصنف هنا رحمه الله أن الإحسان ركن واحد، وهذا قول لبعض أهل السنة والآخر أيضا قول كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. والإحسان في العمل هو تحسينه مأخوذ من الحسن، وأن الأشياء فيها حسن وأحسن، والإحسان هو أن يؤدي العبادة على الوجه الأحسن. والإحسان قد يكون في نوع من أنواع العبادة، وقد يكون في سائر الشعب. فهذا هو المحسن المطلق الذي هو أعلى المؤمنين درجة، وهو المحسن الذي بلغ درجة الإحسان في كل المراتب. ومنهم من يحسن في شيء دون شيء، فإحسانه على قدر ما أحسن فيه من العمل. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، هذا دليل الإحسان، وقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا دليل على فضل هذه المرتبة، حيث أن الله عز وجل أخبر أنه مع هؤلاء. ومعية الله عز وجل المذكورة هنا هي المعية الخاصة، وهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد. فإن المعية المضافة لله عز وجل على نوعين: معية عامة، وهي التي تستلزم العلم، وهي معية الله عز وجل لكل خلقه كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وهذه تقتضي المجازاة والإحاطة والقدرة على العباد والاطلاع عليهم. والمعية الخاصة التي تستلزم النصر والتأييد، وهي المذكورة هنا في أن الله عز وجل مع هؤلاء الذين اتقوا والذين هم محسنون. الذين اتقوا الله عز وجل وحققوا الأعمال المشروعة وتجنبوا الأعمال المحرمة على وجه الإحسان. ولهذا ذكر التقوى هنا مع الإحسان، مبينا أن الإحسان يكون لتقوى الله عز وجل على هذه المرتبة، وهو أن يكون متقيا محسنا، أن يتقي على وجه الإحسان وأن يحسن عمله. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، قوله: وتوكل على العزيز الرحيم، هذا أمر في التوكل على الله عز وجل. والعزيز من أسماء الله، ومتضمن لصفة العزة وصفة ذاتية، والرحيم متعلق واسم من أسماء الله عز وجل، ومتضمن لصفة الرحمة، وهي من صفات الله عز وجل الثابتة له. وقيل إن الرحيم مشتق من الرحمة التي هي مختصة بالمؤمنين، والرحمن مشتق من الرحمة التي هي عامة لعموم الخلق. والرحمة من الله عز وجل تكون متعلقة بمشيئته، إذا كانت متعلقة بالعبد أنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فمتى ما قام مقتضى الرحمة فإن الله يرحم، ومتى ما اقتضى مقام العقوبة فإن الله يعاقب. ولكن الله عز وجل أخبر أن رحمته تغلب غضبه، وهذا من رحمته عز وجل ومن لطفه بعباده. ورحمته متعلقة بمشيئته، وغضبه متعلق بمشيئته. قال: الذي يراك حين تقوم، قيل يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين قيامه وجلوسه، وقيل حين قيامه في الصلاة عندما يقوم في الصلاة، وقيل حين تقوم يعني تقوم منفردا في الصلاة. وتقلبك في الساجدين، قيل عندما تصلي مع الجماعة، أي أنك تكون مع الساجدين. وقيل تقلبك في الساجدين يعني تقلب بصرك في النظر إليهم. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، ويكون تقلبه في الساجدين بالنظر إليهم. وقيل معنى تقلبك في الساجدين أي تقلبك في أصلاب آبائك من صلب رجل إلى آخر من هذا النسب الشريف الذي جعل الله عز وجل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم بأنهم ساجدين لأنهم من الذين اصطفاهم الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل، ولا يتقلب في أصلاب الرجال الذين شرفهم الله عز وجل بغيرهم. ولكن هذا لا يلزم أن يكون كل من كان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم أنه يكون مؤمنا، ولكن هذا بحكم الغالب أنه من ذرية صالحة مباركة، وأن الله عز وجل اصطفاه منهم. ولكن هذا لا يلزم أن كل ما يكون بينه وبين إبراهيم عليه السلام أنه يكون على التوحيد، وقد يكون في بعض فترات لم تبلغ بعض هؤلاء الرسالة وأمرهم إلى الله عز وجل. ثم قال: إنه هو السميع العليم. والسميع هو من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن صفة السمع، والعليم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة العلم في الله عز وجل، وكل اسم متضمن لصفة. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، هذا أيضا دليل على الإحسان، لأنه في الآيات السابقة فيها مراقبة الله عز وجل وأنه يراه، وهذا مما يعين على تحقيق مرتبة الإحسان. وكذلك هنا في قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي أنه مطلع عليهم، وهذا مما يعين على المراقبة وعلى تحقيق مرتبة الإحسان. إذ تفيضون فيه أي تتكلمون فيه وتدخلون فيه، أي في كل ما تتكلمون به أو ما تدخلون فيه من الأعمال فإن الله عز وجل مطلع عليكم. قال رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، هذا الحديث العظيم وحديث جبريل من أقوى الأدلة، فتقدم شرحه في الأربعين النووية، وهو حديث عظيم قد اشتمل على فوائد عظيمة وعلى هذه المراتب مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، واشتمل على فوائد عظيمة حتى أنه لو جمعت في هذه الفوائد يعني رسالة متوسطة لاستوعبها من كثرة فوائده لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة. وكذلك هذا السياق العظيم الذي ذكره عمر رضي الله عنه ووصف به مجيء جبريل وذكر الوصف الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد سبق أن نبهنا عليها ونريد الإطالة فسننبه على بعضها. منها قول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن له حجاب، وأنهم كانوا يجلسون عنده جلوس الناس مع من يتواضع لهم والصاحب مع أصحابه. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا صفة لجبريل عليه السلام، ولكنه لم يقل إنه جبريل. ويلاحظ هنا من فقه عمر رضي الله عنه أنه تدرج في رواية هذا الحديث وفي إخباري عن خبر جبريل كما حصل له، فلم يقل جاءنا جبريل في صورة كذا، وإنما قال جاءنا رجل، وهذا ليكون التدرج الذي يحصل للمتعلمين كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه رضي الله عنه. قال: شديد بياض الثياب، هذا يؤخذ منها أدب طالب العلم، لأن جبريل جاء هنا في صورة سائل، وأن يكون على هيئة حسنة، خصوصا إذا ما كان المكان مكان مجتمع ناس، فإن أخذ المظهر الحسن مما يعني يستحسن به الجلوس مع الإنسان ولا يحصل منه نفرة. ولا شك أن أخذ الهيئة الحسنة التي هي متوسطة بين الغلو وفي ذلك والمبالغة وبين يعني عدم العناية بذلك أنه من السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة حسنة، ما كان مغاليا وما كان أيضا متكلفا في عدم لبس الملابس التي تليق به. شديد السواد الشعر أيضا فيه فائدة لطيفة، وأن طلب العلم يكون في مرحلة الشباب، لأنه جاء في صورة شاب، شديد سواد الشعر، وأنه ليس بشيخ وإنما هو في صورة شاب. وأيضا فيه الهيئة الحسنة أن تكون له عناية بشعره، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجل شعره ويعتني به لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه فيها يعني غرابة من جهتي، من جهة هذا المظهر الذي لا يرى عليه أثر السفر، فلا بد أن يكون من أهل الإقامة بالمدينة. ثم جاء الأمر الآخر الذي يمنع من هذا، وهو أنه لا يعرفه منا أحد، فليس هو من أهل المدينة فيعرف، وليس هو من المسافرين فيرى عليه أثر السفر، فأمره غريب. وهذا من التشويق لمعرفة ما جاء في هذا الحديث حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الدنو من المتعلم من العالم والسؤال ليكون هذا أوعى وأبلغ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. اختلف في هذا هل المقصود أنه وضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح، ثم قال وضع كفيه على فخذيه، واختلف في هذا هل المقصود أنه وضع يديه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. وقيل قال بعض الشراح إنه إنما فعل ذلك للتعنية، لأن هذا ليس مما يكون من أهل الهيئة الذين يحسنون الخطاب للعلماء، وإنما جاء ليكون في هذا تعنية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على السائلين وعلى المتعلمين، وإنما يكون من جبريل عليه السلام، إنما جاء للتعليم ولبيان ما يكون عليه المتعلم من شدة الحرص، أو أنه كما قال بعض الشراح أنه يكون للتعنية حتى لا يعرف. ثم سأله هذه الأسئلة قال يا محمد، وخاطبه باسمه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كان شأن الأعراب الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد ويسألونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يجيبهم، وإلا في المقام أن يخاطب بمقام الرسالة، ولكن جبريل أتى هنا في صورة رجل أعرابي ليس من أهل المدينة. ثم سأله عن الإسلام فأخبره بهذه الأركان فقال صدقت، فقال له الصدق، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم وإنما يعلم بعد الإجابة، فهنا أمره عجيب أنه يسأل ويصدق. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، فذكر أركان الإيمان المتقدمة ثم قال له صدق، فلم يعلق عمر لأنه سبق أن نبه على هذا. قال فأخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ولم يقل صدق لأنه سبق أن تقرب هذا عنده وعند من يسمعه. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه عند السؤال، وقيل أنه عرفه وقال له كما أنك لا تعلمها فأنا لا أعلمها. السائل قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه عند السؤال، وقيل أنه عرفه وقال له كما أنك لا تعلمها فأنا لا أعلمها. وهذا من حسن الجواب في جواب من يعني يقطع له بشيء أنه لا يعلمه، يقال ما المسؤول عنه بأعلم من السائل حتى يقنع بذلك، وأنه إن كان عندك علم فهو عندي. قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة المملوكة ربتها. وهذا قيل أنه أن الأمة تكون عند السيد فيدخل بها فينجب منها فيكون ولدها هو ابن لسيدها وهو سيد لها، وتكون بهذا المعنى أن الأمة ولدت ربتها أي سيدتها ابنتها، وهي سواء كانت بنت أو كان يعني ذكر فإنها إذا ولدت يكون الولد للسيد، كما هو معلوم من أن السيد إذا دخل بأمته فأبناؤها هم أبناء له وتسمى أم ولد. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء السائل يتطاولون في البنيان، يعني أن ترى هؤلاء الحفاة الذين لا ينتعلون العراة الذين ليس لهم ما يكتسون به، العالة الفقراء رعاء الشاء الذين ليسوا من أهل الأمصار يتطاولون في البنيان، أي أنهم يسكنون الأمصار ويتطاولون في البنيان، وهذا فيه بيان تغير الزمان. وبالمناسبة فإن الملاحظ في عامة أشراط الساعة أن فيها تغير، وأن فيها تغير للسنن الكونية أو الشرعية، ومنها أن تلد الأمة ربتها، وأن تطلب الدنيا بأعمال الآخرة، وأن تزخرف المساجد والمصاحف، وأن يعق الرجل أباه وأمه ويضر صديقه، وأنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لك ابن لك، ويعني إلى غيرها من الأمور العظيمة التي تدل على أن هناك تغير في السنن الكونية والشرعية. وهذا دليل على قرب فساد العالم، وأنه إذا كثر الخبث والفساد فهذا دليل على إذان خراب الكون، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه متى ما وصل الخلل إلى حد معين فإن هذا دليل على نهاية الأمر، وهذا في كل شيء. يعني الظلم الآن إذا حصل من الشخص لا يزال يحصل حتى يصل إلى حد معين، سيكون هذا دليل على أن الله عز وجل سيقسم هذا الظالم. وكذلك في كل ما يحصل حتى في البدن الآن، العلماء يقولون أن الأمراض التي تحصل يعني في البدن فإنه لا تزال الروح في البدن حتى إذا كثرت العلل والأمراض لم يبقى للروح مكان في هذا البدن فتخرج ويكون هذا الموت. كذلك العالم إذا كثر الفساد وتغير السنن وتغير الأحوال فإن هذا يكون دليل على يعني فساد العالم وإذان الله عز وجل بقيام الساعة. قال فمضى فلبثنا مليا يعني فترة من الزمن، والملي هو الوقت الطويل قيل 3 أيام. قال فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقال في الأمور الله أعلم إلا ما كان يتعلق بالشرع فيقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به. وأما ما يتعلق الآن بالأمور الغيبية أو عندما يأتينا شخص فيقال هل تعرفون هذا، لا نقول الله ورسوله أعلم، وإنما نقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يحصل بل حتى في حياته إلا بما أطلعه الله عز وجل عليه. قال هذا جبريل أو جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وهذا فيه بيان لأن هذا السائل هو جبريل وأنه جاء يعلم هذه الأمة أمر دينها. ولهذا قال العلماء من أراد أن يتعلم الدين فليتعلم حديث جبريل، ومن أراد أن يعلم فليبني تعليمه على هذا الحديث العظيم، لأن جبريل وهو خير متعلم خير معلم جاء في سورة المتعلم يعني سأل عن هذه المسائل. وهذا الحديث له منزلة أنه بلغ الأمة برواية الرسولين الملك والإنس وهما جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا له منزلة عظيمة، وهو من الحديث الأفراد في هذا الباب ليس له نظير. فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم جبريل يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روى هذا الحديث المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا السياق العظيم، وتدرج في من يروي لهم الحديث كما حصل لهم التدرج في العلم، وهذا من فقه رضي الله عنه حتى أن آخر الحديث أخبرنا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ليسوا نقلة فقط وإنما هم فقهاء سادة يعرفون ما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعتنوا بنقل السنة ونبهوا على معانيها رضي الله عنهم. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل بارك الله فيكم، المؤلف رحمه الله عرف الإسلام بالمعنى العام فقال الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره، وعرف الإيمان بالمعنى العام فقال وهو 74 شعبة إلى آخره، مع أنه في مقام التفريق بينهما، فما وجه ذلك؟ يقول عرف المؤلف رحمه الله الإسلام بالمعنى العام وعرف الإيمان بالمعنى العام مع أنه في مقام التفريق بينهما، فما وجه ذلك؟ هو بين أن الإسلام حقيقته هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذه حقيقة الإسلام. ثم عرف الإيمان بما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مقام الشرح والتفصيل. ولا شك أن المؤلف عندما يعني عرف كل من الإسلام والإيمان هو في مقام التعليم، وأما في مقام الذكر في النصوص فإن العلماء يقولون إذا اجتمع استرقه، وأما إذا كان في مقام الشرح والتعليم فإن المعلم خصوصا إذا كان يخاطب من يعني هم يحتاجون منه في هذا كما هو ظاهر من رسالة الشيخ رحمه الله أنه يخاطب بها يعني عامة الناس، ولهذا يتلطف معهم ويعني يتنزل معهم في هذا الأسلوب اللطيف السهل الذي يكون مقربا للمعاني دون تكلف. بارك الله فيكم. يقول السائل هل صحيح ما يقال أن الإيمان لا حد لأكثره ولا حد لأقله؟ نحن دائما نوجه إلى ترك الألفاظ المجملة، ما المقصود لا حد لأكثره؟ فإذا كان المقصود أنه لا حد لأكثره أن الإيمان لا حد له هذا غير صحيح، لأن الإيمان محدود. لما؟ لأن الإيمان من الشرع والشرع محدود، ولهذا قال العلماء أن باب العبادات توقيفي، فالإيمان شعب بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فإذا له حد ينتهي إليه، له حد ينتهي إليه باعتبار الشعب. وأما باعتبار ما يقوم في قلوب المؤمنين فإنه يقوى، لكن الناس يعني يتساوون في تعبدهم، الإيمان هو من جهة نفسه ومن جهة الشعب فإنه له حد، وأما من جهة أعمال العباد فإنهم يتفاوتون في ذلك. لكن على كل حال لكل إيمان حد ينتهي إليه من يعني إيمان المؤمنين. وأما قوله لأقله فنعم فلأقله حد، وهو الحد الذي إذا يعني تركه فإنه يخرج به من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو حبة أو شعيرة من إيمان، وهناك تفاوت، فله حد وأقل. فإذا ذهب هذا الأصل لن يبقى شيء من الإيمان، وإذا وجد يعني بعض الإيمان ولو كان مثقال ذرة فإن هذا دليل على وجود شيء من الإيمان. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ذكر زيادة الإيمان ونقصانه جزء من تعريف الإيمان؟ أي لا بد أن نقول أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان؟ نعم، هذه قالها أهل السنة لما أحدث المرجئة ما أحدثوا، فإن المرجئة الثاني يقولون الإيمان شيء واحد وأهله فيه سواء، فرد عليهم أهل السنة قالوا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ويلاحظ يعني في عقيدة أهل السنة أنهم كانوا يصرحون بالحق الذي دلت عليه النصوص، فإذا جاء من يحدث قولا باطلا فإنهم يردون عليه، فإنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله وما كانوا يقولون غير مخلوق. فلما جاء الجهمية وقالوا مخلوق، قال الأئمة غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكانوا يقولون الإيمان ويتكلمون فيه. فلما جاء المرجئة وقالوا أنه هو شيء واحد فقالوا أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا من زيادة التوريح حتى لا تنسبك الأقوال المبتدعة المحدثة يعني بقول أهل السنة، وحتى يكون أهل السنة على حذر من هذه الأقوال المحدثة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل قول أهل السنة لأن الإيمان يتجزأ هو باعتبار أصل الإيمان أم باعتبار كماله؟ الإيمان يتجزأ باعتبارات كثيرة، يعني باعتبار الأصل، فإن أيضا الأصل يتفاوت، فالذين يحققون ينطقون بالشهادتين هم يتفاوتون في اليقين والتصديق، ولهذا كفر عن صاحب البطاقة الكثير من الذنوب وليس معه إلا النطق بالشهادتين، فهذا دليل على قوة ما يعني قام بقلبه من الإيمان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله موقنا بها من نفسه. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في اليقين، فالرجل يقول الكلمة هو مصدق، ولكن قد يقولها من هو أقوى يقينا منه. ولهذا ما زال خيار الخلق يسألون الله عز وجل اليقين، كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الله من يسألك الهدى والتقى، وكان يسأل الهداية والزيادة. قال العلماء سؤال الأنبياء الهداية هو الزيادة في التوفيق وفي قوة الإيمان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن الإيمان يقوى ويضعف، ولا يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان؟ لا، الزيادة دلت عليها النصوص كما دلت على النقص، ولهذا قال العلماء وأظنه مالك قال: إذا كان يزيد ينقص، أو غيره قال: إذا كان ينقص فهو يزيد، وإن كان بعض أهل العلم يقول نقول يتفاضل ولا نقول يزيد وينقص، وهذا من أقوال أهل السنة، وقول أهل السنة بالزيادة والنقص هذا هو القول الذي دلت عليه النصوص. يقول السائل: بارك الله فيكم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهبان: ولهذا كان الإيمان بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. السؤال: لما لم يذكر الإيمان بالقدر؟ سبق التنبيه على هذا، أن القدر يدخل في الإيمان بالله عز وجل حتى في النصوص، أحيانا تذكر أركان الإسلام أركان الإيمان ولا يذكر القدر، لأن القدر داخل في الإيمان بالله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إعادة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قوله أن تؤمن عند ذكر القدر فقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يدل على أن الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان؟ لا، هو منها، وإنما هذا زيادة للتأكيد، والإيمان بالقدر هو من الأركان الستة كما فهم أهل العلم من هذا الحديث، وهو كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عطفه على ما قبله، ولكنه زاد في التأكيد قال وأن تؤمن، أي أنه من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر ذكر العلماء أنهما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قيل القضاء دخل فيه القدر، وإذا قيل القدر دخل فيه القضاء. ولهذا أحيانا نقول كل الأقدار هذا قضاء الله، والمقصود القدر، وأحيانا نقول قدر الله كما جاء في الحديث قدر الله وما سأفعل. وأما إذا اجتمعت الذكر فإن القدر هو سابق للقضاء، فالقدر هو بمعنى التقدير السابق، والقضاء هو الخلق والفراغ. وذكر بعض أهل العلم أنهما بمثابة الثوب، إذا أراد الخياط صياغته فإنه يقدره قبل أن يقضيه، فيزيد فيه وينقص، ثم إذا خاطه يكون قد فرغ منه وقضاه. ودائما القضاء هو الفراغ من الشيء، كما قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، فالقضاء هو الفراغ، والقدر هو السابق. وأحيانا يذكر في بعض النصوص القضاء مقدم على القدر، قال العلماء وهذا من الترتيب الذكري، من الترتيب الذكري وليس المقصود الترتيب الزمني، وإلا فالقدر فهو سابق للقضاء، ولكن يطلق أحدهما على الآخر إذا ذكر منفردا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.